بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بإخواني الكرام الأفاضل طلاب القرآن، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتحابين بجلاله، وأسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. إخواني الكرام، تعرضنا أولا نسلم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعرضنا في الدرس الفارط إلى تفسير الاستعاذة والبسملة، وتعرضنا إلى حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا كذلك إلى تعريف التجويد، وعرفناه أن التجويد هو تعلم القواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوصل والفصل والوقف والابتداء وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء وإتقان ذلك. وذكرنا أن هذا التعريف إن شاء الله يكون تعريفا شاملا، ومن عرف التجويد بأنه إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وذكرنا أن هذا التعريف تعريف ناقص، لأن الذي يبدأ مثلا والحب ذو العصف والريحان فإنه لم يبدأ ابتداء صحيحا، ولا نقول له قد جودت القرآن، بل نقول له قد أخطأت. إذن فالتعريف الكامل الذي ذكرنا وشرحناه. نبدأ نستهل مطلع الدرس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، وهو عليه شاق له أجران. يعني الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، السفرة الكرام البررة هم الملائكة، بل إنه خير من الملائكة، لأن الله تعالى قد خلق الملائكة، خلقهم بعقل بدون شهوة، وخلق البهائم بشهوة بدون عقل، فمن اتبع شهوته دون عقله فكان شرا من البهائم، ومن اتبع عقله وغلب شهوته وانتصر عليها وثبت فإنه يكون عند الله إن شاء رب العالمين أنه خير من الملائكة. فالقارئ بالقرآن الماهر فيه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المهرة بالقرآن، مع السفرة الكرام البررة، يرفع الله عز وجل قدره، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق، أي يتعلم ويشق عليه ذلك، فإنه له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. يعني من تعلم القرآن واشتد عليه ويحاول أن يصحح حروفه ويصحح مدوده ويحاول أن يجوده كما يحب ربنا عز وجل فله أجران. عن أبي ذر رضي الله عنه، والحديث الذي ذكرناه رواه البخاري ومسلم، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. تقوى الله عز وجل رأس الأمر كله، وهي وصية الله إلى خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قلت يا رسول الله زدني. أوصاه بتقوى الله فقال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وهذا الحديث رواه ابن حبان: نور لك في الأرض، جعله الله سبحانه وتعالى لك نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وذخرا لك في الأرض، أي أنها عفوا ذخرا لك في السماء، أي أن هذا القرآن يبقى لك حسنات يوم القيامة، وذخرا لك ويكون شفيعا لك. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، يأتي شفيعا لك يوم القيامة. القرآن يقول: يا ربي إني حرمته النوم، يا ربي إني حرمته كذا، يا ربي إنه كان يقرأ فيه، يا ربي إنه كان يتدبر، فيكون شافعا لك. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل بمعنى مجادل عنك ومخاصم عنك وساع لك بالخير، أن القرآن ماحل وهذا الماحل بمعنى أنه ساع للخير، وبمعنى أنه يجادل عنك يقول يا ربي اعف عنه، يا ربي إني أتيت شفيعا له مصدقا، لأنه كلام الله رب العالمين عز وجل، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من نار جهنم، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. إذن وصلنا بعد أن ذكرنا الاستعاذة وذكرنا البسملة، وهنا من باب الفائدة كثير من الناس تسمعه لما يريد أن يذكر آية يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهنا لا يحسن بك ذلك، لأنك إذا قلت قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالسامع كأنه أو المتلقي أو الذي أو حتى أنت كأنك جعلت هذا من كلام الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا. وقلنا الاستعاذة ذكرنا حكمها أنها مستحبة، وذكرنا البسملة أنها مستحبة، ومن أراد أن يرجع إلى هذا فليرجع إلى الدرس الذي قبله. نذكر إن شاء الله أوجه البسملة، أوجه البسملة بمعنى ذكرنا أن البسملة ذكرت في مطلع كل سورة إلا في سورة براءة، سورة التوبة. فلقالون وحفص عند قالون وحفص بالنسبة للبسملة هي فيما رووها واحدة، بمعنى روى قالون إثبات البسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة، فليس له بينهما بسملة. روى قالون إثبات البسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة، مفهوم؟ وله بينهما السورتين الأنفال وبراءة ثلاث أوجه، له ثلاث أوجه. نفس الشيء بالنسبة لحفص، حفص وقالون له الوقف، بمعنى الوقف سورة الأنفال تنتهي بقول الله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، يعني أن يقف يقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هنا وقف عليم وقف. والوجه الثاني له بها السكت، بمعنى السكت أي يأخذ نفس قليل، لا يأخذ نفس عفوا يأخذ وقت قليل ولا يأخذ فيه نفس، فالوقف يأخذ فيه النفس والسكت لا يأخذ فيه النفس، بمعنى أن يقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هذا الوجه الثاني السكت. والسكت إخواني لحفص له فيه وقفات، وحتى نفهم السكت أكثر، السكت كقول ربنا جل وعلا عند حفص في رواية حفص كلا، كقوله وقيل من راق، كلا بل ران على قلوبهم، يعني أن يقف وقفة يسيرة بغير أخذ النفس، هذا هو السكت. وكذلك السكت عند حمزة الذي أراد أن يطلع على ذلك. إذن الوجه الأول له فيه الوقف والسكت، ثم الوصل كأن يقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هذه بالنسبة للبسملة التي بين الأنفال وبراءة. أما جميع ما في كتاب الله عز وجل من البسملة فله فيها ثلاثة أوجه، يعني كأن يقرأ مثلا بين الفلق والناس، له فيها القطع، له فيها القطع، بمعنى يقرأ آخر آية من سورة الفلق يقول ومن شر حاسد إذا حسد، يقطع ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقطع ثم يقول قل أعوذ برب الناس، مفهوم؟ هنا يسمى قطع الجميع. والوجه الثاني له فيها قطع آخر الصورة ووصل ووصل البسملة بالسورة الجديدة، يعني أن يقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. إذن قطع آخر السورة ووصل البسملة بصورتها. وله الوجه الثالث وصل الجميع. أرجو من الأخوان أن يكونوا منتبهين ويدونوا هذه الفوائد، ومن كان مستمعا فليرجع إلى التسجيل. الوجه الثالث له فيها وصل الجميع، كان يقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. إذن ذكرنا له فيها ثلاثة أوجه. أما بالنسبة لرواية ورش، فكذلك بالنسبة للبسملة بين الصور له فيها القطع وقطع آخر الصورة ووصل البسملة بصورتها ووصل الجميع، كذلك وصل الجميع. بعض الناس ربما يقع في الخطأ في مسألة البسملة، مثلا كان يقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقطع. هنا خطأ. لماذا؟ لأن السامع أو يعني ربما يتوهم أن البسملة هي تبع للصورة التي كان يقرأها وليست للصورة التي تليها. الإمام ورش رحمة الله عليه كما ذكرنا له في البسملة ثلاثة أوجه بين السور. أما بالنسبة لبراءة ما كان من الأمثال وبراءة فله السكت فيها وله الوصل من غير بسملة، له السكت وله فيها الوصل وله فيها الوقف. أظن أن هذا الإخوة فهموا هذه المصطلحات. نمر إن شاء الله إلى فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هذه الصورة هي أعظم صورة في كتاب الله عز وجل. صورة الفاتحة هي أعظم صورة في كتاب الله عز وجل. وما أدراك ما فاتحة الكتاب؟ صورة الفاتحة تعددت أسماؤها، ولا يتعدد للشيء أسماء إلا لفضله ولعظمه. فمثلا كانت العرب تسمي الشيء بعدة من الأسماء كالأسد وكالعسل وكالسيف لعظمها عندهم. وتعددت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه. ولله عز وجل الأسماء الحسنى، له أسماء ولا إله إلا هو ولا رب غيره، وهو العظيم جل شانه وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة تعددت أسماؤها، وهذه السورة أنزلت من باب من السماء لم يفتح إلا لها، وما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها. ونعتها الله عز وجل بأنها السبع المثاني وأنها القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، نعتها بأنها هي القرآن العظيم. ولم يختر ربنا عز وجل سورة لمناجاته غير الفاتحة، غير الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله قال ربنا جل وعلا حمدني عبدي. وهذه الفاتحة إذا خلت من الصلاة، سورة الفاتحة إذا خلت من الصلاة فهي خداج، فهي خداج. والخداج يعني السقط، والسقط إذا أسقطت الناقة ولدها بغير روح ميت يسمى خداج. يعني إن لم تقرأ سورة الفاتحة في صلاة فهي خداج، لا تصح هذه الصلاة. ومن أسماء سورة الفاتحة سميت الصلاة. أنتم منتبهون الإخوة الأفاضل؟ أنتم منتبهون؟ سميت الفاتحة بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وسميت سورة الحمد، وسميت فاتحة الكتاب، وسميت أم الكتاب، وسميت أم القرآن، وسميت المثاني، وسميت القرآن العظيم، وسميت الشفاء والرقية والأساس، وسميت الوافية والكافية، وبعضهم عدها إلى 20 اسما. وقلنا أن تعددت أسماؤها لفضلها ولعظم هذه الصورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة العظيمة من حديث أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد. أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة، سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسميت السبع المثاني، قالوا لأنها فيها الثناء على الله، وقيل أنها ثنيت بين العبد وبين ربه عز وجل. ثنيت بين العبد وبين ربه عز وجل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقيل سميت المثاني لتكرر نزولها، كما ذكر الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتاب الإتقان: ما نزل باب ما نزل مرتين، يعني مكررا. قيل أن نزلت بمكة ونزلت بالمدينة عند تغيير القبلة للتأكيد أن الصلاة لا تزال بفاتحة الكتاب. وحديث آخر في فضل الفاتحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال: يا أبي، أبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب القرآن، وكان يصلي أبي، فالتفت أبي فلم يجبه. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي. وكان أبي يصلي فالتفت وهو في صلاته، ولكنه لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم صلاته فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ اللهم صل وسلم عليه. فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن، يعني أن الله تعالى يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: بلى. أبي يقول: بلى، هو يحفظ هذه الآية، ولا أعود إن شاء الله، يعني لا أكرر ذلك يا نبي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ حتى في القرآن لا توجد سورة نظيرا لها، سورة نظيرة لها، أفضل سورة في القرآن. أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن، يعني الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذا رواه الترمذي وغيره. كذلك بين أيدينا حديث آخر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني أنهم كانوا يسيرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا: الحمد لله رب العالمين. تلاها صلى الله عليه وسلم تلاوة من فيه المبارك: الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث الذي ذكرناه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وفي رواية فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث رواه مسلم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. آخر حديث حتى لا أطيل عليكم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. جبريل عليه السلام سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوتا من فوقه رضي الله عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك سمع هذا النقيض، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا الملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فهذا فضل عظيم، فضل عظيم. فاتحة الكتاب لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب أي الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه مسلم والنسائي والحاكم. إذن إخواني الأفاضل الكرام، هذه الفاتحة فضلها عظيم، وأنا أحببت مباشرة أن ندخل في تفسير الحمد والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، ولكن لا نستطيع أن نتجاوز هذا الفضل في ذكر هذا الفضل يعني باختصار، وإلا الكلام فيه وفي فضل سورة الفاتحة طويل وعريض وعظيم، فسميت بالمثاني وسميت بالرقية وسميت بالشفاء وغيرها من الأسامي، وكل اسم له دلالة. ففي هذه السورة فيها علم الأولين والآخرين، وفي هذه السورة فيها علوم القرآن، وفي هذه السورة فيها جوامع الدعاء، وفي هذه السورة مناجاة لله سبحانه وتعالى، وفيها من الولاء ما فيها، والعبادة والتذلل ما فيها، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه السورة حقيقة حري بنا أن نتقنها، حري بنا أن نتقنها ونتقن حروفها ومخارجها. إذن أحببت إخواني أن أذكر هذه الأمور، ولا يسعنا الوقت أن نتعدى ونمر إلى التفسير الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم، نتركه إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. قرأنا في التجويد تعريفه، التجويد ذكرنا تعريفه وهو اذكره، هل حفظتموه؟ حفظتموه أو نسيتموه أو لم تحفظوه؟ حاولوا أن تحفظوه ويكون زادا لكم. قلنا هو تعلم القواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والوصل والفصل وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء وإتقان ذلك. نبدأ إن شاء الله بابا من أبواب التجويد، باب المدود. اكتب محور، هذا محور باب المدود، اكتبوا باب المدود، باب المدود. والمد في اللغة هو الزيادة والتطويل، كأن يقول الرجل مده في الوقت ومد لي في الزمن، ومد لي في الوقت يعني مدده ومططه وطوله. المد في اللغة هو الزيادة والتطويل. أما اصطلاحا فيما يصطلح عند أهل التجويد، اصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد، إطالة الصوت بحرف من حروف المد. وحروف المد هي الألف والواو والياء، السواكن طبعا، أن تكون ساكنة وفي الرسم في المصحف ليس عليها شيء، الألف والواو والياء. وسميت حروف المد لأن لها قابلية المط والتمطيط والتطويل، وسميت كذلك حروف الجوف لخروجها من الجوف، لخروجها من الجوف. وابن الجزري رحمة الله عليه يقول: مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. أن هذه الألف والياء والواو هي حروف المد، وجمعت في كلمة واي، واو وألف وياء، هذا المد باب المدود. وقلنا أن المد لغة هو الزيادة والتطويل، وأما اصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من الحروف. لنفهم المد قليلا، نعنون أول مد نتعلمه اليوم المد الطبيعي. المد الطبيعي أول مد نتعلمه هو المد الطبيعي. والمد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا به. سنفهم هذا الكلام إن شاء الله. هو المد الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا به، ومقداره حركتين، ومقداره حركتين. مثال ذلك أن نقول الحمد لله رب العالمين، عالمين، ولا نقول العالمين، لا تقوم الكلمة به، فلابد من إطالته بمقدار حركتين، وسنفهم الحركتين إن شاء الله. مثال ذلك العالمين بالألف، ولنا مثال بالياء كقول ربنا جل وعلا يدخلون في دين الله، دين الله أفواجا، دين الله. فمن قال دين الله لم يمد، فلابد من المد والتمطيط هنا، دين الله. وكذلك يدخلون، لون مقدار حركتين، والحركتين إخواني الحركتين هي فترة زمنية، فترة زمنية تقدر بحرفين متتاليين، تقدر بحرفين متتاليين. كهنا مثلا العالمين، عين وعين يصير عاء، حرفين متتاليين تقدر، هذا تقدير. وكمثلا دين، دين الله أفواج، دين يعني دي ودي حرفين متتاليين، فيكون مقداره هو مقدار المد. وبعض الناس حدد الحركتين بحركة الإصبع، ولكن هذا لا يستقيم، فإن السرعة تختلف من رجل إلى آخر، وكذلك سرعة نفسك في الأصابع لا نستطيع أن نقدرها ونحددها بدقة كتحديدنا لهذه الفترة الزمنية بحرفين متتاليين، هي فترة زمنية تقدر بحرفين متتاليين. إذن أول محور المدود. وبعض الناس قد يقول لما لم نبدأ بمخارج الحروف، ولما لم نبدأ، بعضهم يقول لما لم نبدأ فيما يخص الميم الساكنة والنون الساكنة، أو ما يخص باب اللامات أو التاءات. هنا ليسره أيسر باب في أبواب التجويد باب المدود. ننتقل إن شاء الله قبل انتهاء الوقت إلى تصحيح الحمد لله رب العالمين. صححنا الاستعاذة وصححنا البسملة، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعد معي، الحمد لله رب العالمين. نعم أسمعك. الآن أقرأ ثم تعيد لوحدك في منزلك. أستمع. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. نعم نعيد. الحمد لله رب العالمين. ويحسن بك أخي أن تكتب، وأختي أن تكتبوا هذه الآية لبياني، سأبين إن شاء الله وتعلم تحتها على الأخطاء. من أخطاء التجويد فيها تفخيم الهمزة. بعض الناس يقول الحمد يفخم الهمزة الحمد لله، ويفخم اللام الحمد، مع أن اللام والهمزة مرققتين مرققتين. الحمد آ، نقول آ الحمد. ومن الأخطاء أخطاء بعض الناس أنه لا يذكر الهمزة واللام مطلقا، يقول حمد لله رب العالمين، حمد لله، لا نسمع الهمزة ولا نسمع اللام، وهذا من الأخطاء. وبعضهم لا يذكر الهمزة، يقول الحمد لله، الحمد يبدأ باللام، وهذا من الأخطاء. ثم من الأخطاء في حرف الحاء هو تفخيمها، أكثر الذين نسمعونهم يخطئون في حرف الحاء لتفخيمها، يقول الحمد الحمد حاء، وهذا من الخطأ. فالحاء من الحروف المرققة، نحن نقسم الحروف إن شاء الله إلى مرقق ومفخم، ثم بعد ذلك سيتبين لنا أنه يوجد بين المرقق والمفخم وحرف شديد وآخر رخو، هذه صفاتها في باب الصفات. الحاء نقول الحاء، الحمد الحمد الحمد. بعض الناس يضعهن في هذه الميم، يريد التغني يقول الحمد، وهذا من الخطأ، نقول الحمد دو. وهنا لإتقان التلاوة إخواني الأفاضل، لإتقان التلاوة واستشعارها، إخراج الشفتين عند الحرف المضموم، أخرجها قدر المستطاع، الحمد دو الحمد. وإلا إذا لم تخرجها فإن الصوت يتغير، اسمع الفرق، وأنت لا تراني ولا ترى شفتاي، لكن اسمع الفرق، الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد بإخراج الشفتين، والأخرى لم أخرج الشفتين مع أنني ضممت الحرف، لكن سمعت، هذا هو الإتقان. الحمد لله، بعض الناس يقول الحمد لله، لا يبين المكسور، الحمد لله الحمد لله. وبعض الناس كذلك يقول فيما يخص الهاء في كلمة الله، يقول هي لا يقول هي، الحمد لله لا يقول كهكذا، يقول الحمد لله، وهذا من الخطأ. الحمد لله ربي رب العالمين. والذي نسمعه اليوم من كثير من الذين يصححون التجويد أو يعرضون تلاوتهم، هو أنهم يخفضون الباء فتصبح شبيهة بحرف البي في اللغة الفرنجية، يقول رب العالمين رب العالمين، ولابد من تشديدها هنا لأنها مشددة، وإخراج الحرف من مخرجه حتى نسمع بابو بي ربي، والراء هنا مفخمة. بعض الناس تسمعه يقول رب العالمين ربي راء، وهذا من الخطأ، لابد من تفخيم الراء، الحمد لله ربي رب العالمين. كذلك من الخطأ في وصل ربي بالعالمين، يقول من الأخطاء يقول رب العالمين رب العالمين، لا، لابد من كسر الباء وتحقيق اللام، ولابد أن تكون مرققة، رب العالمين عالمين. إذن هنا العالمين، هذا هو مد طبيعي يمد حركتين، العالمين رب العالمين. بعض الناس نسمعه يقول العالمين ع، وهذا من الخطأ، العالمين. وبعضهم يضغط على العين يقول العالمين، وهذا من الخطأ، الع حرف العين، العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين رب العالمين. هنا رب العالمين نقول نحقق النون الساكنة، هنا نحقق النون الساكنة ولا يكون فيها غنة، لا نسمع بعض الناس رب العالمين، هذا من الخطأ. وبعض الناس لا يعطيها حقها فيقول رب العالمين، لا نسمع، لا، لابد من أن نسمعها رب العالمين. بارك الله فيكم، شكر لكم حسن الاستماع. قبل بعجالة أحببت أن أتحدث في مسألة الحفظ، ولكن أظن الوقت لا يسعنا. نمر إن شاء الله للأسئلة، مر إن شاء الله بعض الإخوة لهم أسئلة، أو إن واسعنا الوقت سنتكلم في مسألة الحفظ والتثبيت. يقول: السلام عليكم، على القول بأن البسملة آية من القرآن، فهل نقول أن أقرب وجه في قراءتها من ثلاثة أوجه هو وجه قطع الجميع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن آية آية، وجزاكم الله خيرا؟ يعني بينا هذه المسألة، قال على وجه أن البسملة هي آية من القرآن، هي ليست بآية من القرآن البسملة، يا ليست بآية من القرآن. وذكرنا قول الشاطبي وابن العربي رحمه الله، قال أن هذه المسألة فيها خلاف، وهذا أقوى دليل على أن البسملة ليست من القرآن، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك على عند أهل التفسير يقولون أن التكرار في القرآن يكون عن بعد، التكرار في القرآن يكون عن بعد ويكون للتأكيد، كقول ربنا جل وعلا مثلا: إن في ذلك لآية، في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، كررت في سورة الشعراء لكن كان بينهما بعد. وهنا نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فتكرر الرحمن الرحيم. حتى يعني أهل التفسير يقولون أن هذا التكرار لا يكون في كلام الله عز وجل. السلام عليكم، كيف تقرأ الآيتين الأولين من سورة الإخلاص وصلا وبيان القاعدة في ذلك لو سمحتم؟ سنصل إن شاء الله إلى سورة الإخلاص ونبين القاعدة فيها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. أنا يوجد لدي الخيشوم في المد للحرف المكسور مثل العالمين، بارك الله فيك شيخي، كيف أتخلص من الخيشوم؟ التخلص منه يحتاج إلى رياضة، التخلص منه يحتاج إلى رياضة، وإلا فكلنا فينا عيوب في قراءة القرآن. فالذي يقرأ القرآن، يعني الشيخ المعصراوي مرة في أحد المسابقات أعطوا لتلميذ 20/20، فقال حفظه الله، قال: هو إيه يعني، هو جبريل عليه السلام يأخذ 20/20؟ فكلنا فينا نقص ويعترينا النقص، لكن نصلح ونصحح هذا النقص بماذا؟ بما قاله ابن الجزري رحمة الله عليه، قال: مكملا من غير ما تكلفي، لا ليس بتكلف، لا تقرأ بقراءة التكلف القرآن، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فهي رياضة كسائر الرياضات، ولا نستطيع أن نمثلها، لكن نقارب مثلا في جميع الرياضات. الذي يدخل في أول يوم، لا كالذي يتريض ويكون له رياضة مدة 10 سنوات مثلا. فإذا التخلص منه يحتاج إلى رياضة، وهذا العلم لا بد فيه من شيخ إخواني الكرام، لكن نحن حقيقة نحاول أن نصل إلى إخواننا الذين ليس لهم شيوخ ولا جمعيات قرآنية ولا شيخة، فالله والله الموفق. السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا في مصحف حفص البسملة آية من الفاتحة بخلاف قالون؟ هكذا أروى، وقلنا أن البسملة فيها خلاف، بعضهم يقول أنها آية من القرآن، وبعضهم يقول أنها ليست بآية. الغنة أليست أصلا في حرفي النون والميم حال السكون؟ الغنة فيها أحكام إخوان، الغنة فيها أحكام، وأحيانا لا نستطيع أن نغن، والغنة في النون الساكنة والميم الساكنة ليست أصلا، ليست أصلا لها. إن شاء الله يذكرنا إخواننا أن الدرس إن شاء الله سيكون من أسبوع، يعني من يوم الاثنين ستصبح الدروس على 8 بتوقيت تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو حكم البسملة وسط الصور، وما هي أوجهها مع الاستعاذة والقراءة؟ هذا ذكرناه، يعني أرجع إلى التسجيل في الدرس. الذي مضت عليه سنين في الترتيل برواية حفص ويريد ضبط رواية قالون، لكن يحصل له خلط، ماذا يفعل وبما تنصحه؟ الذي مضت عليه سنين في الترتيل الذي يرتل ويقرأ القرآن الأفضل له أن يقرأ برواية واحدة، لكن فيما يخص أن من تعلم رواية وأتقنها وأراد أن يتعلم رواية أخرى، فهنا ننصحه بأن يكون له شيخ. العفو، نرجوكم الإجابة على السؤال المتعلق بسورة الإخلاص. طيب، سورة الإخلاص، العفو، عافانا الله وإياكم، كيف تقرأ الآيتين الأوليين مع الوصل؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا تقرأ، قل هو الله أحد الله الصمد، تقرأ بهذه الكيفية. الشيخ مع من يتحدث؟ أنا لم أفهم أين يتم التسميع. سؤال يا شيخ بارك الله فيك، كيف كان يصلي الأنبياء قديما قبل نزول القرآن؟ بماذا كانوا يصلون؟ دائما إخواني نحاول أن يكون الأسئلة فيما يخص الدرس حتى نستفيد جميعا. أما عن صلاة الأنبياء فكانوا يصلون البردين، وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على البردين دخل الجنة، وهي صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. وربنا جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكانوا يصلون صلاة الصبح وصلاة العصر، وكانت صلاة الصبح ركعتين وصلاة العصر ركعتين، صلاة الصبح ركعتين وصلاة العصر ركعتين، ثم بعد ذلك فرضت على أمة النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. أفيدونا، وعليكم السلام، أفيدونا بمدة الحركات في التجويد؟ إن شاء الله، إحنا قرأنا بابا واحدا من في يعني حكما واحدا في المدود، وهو المد الطبيعي، المد الطبيعي. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. يقول: ما هي أنواع المدود الفرعية في السفهاء؟ يأتينا إن شاء الله في المد المتصل والمنفصل واللازم. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. إخواني، لا يسعنا الوقت، إن شاء الله أحببت أن أبين مسألة الحفظ وكيف نحفظ وكيف نثبت المحفوظ. عموما قد بعض الإخوة سأل عن كيف يثبت الحفظ. أفضل ما يثبت به الحفظ هو الصلاة به ليلا. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. وربنا جل وعلا يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. ثم ذكر رب العالمين أعذار الناس فقال: فاقرأوا ما تيسر منه. فأعظم ما يثبت الحفظ الصلاة به، وخاصة الصلاة في جوف الليل. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هذا والله جل وعلا أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.